إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال قدامة في كتابه الكافي ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. هذا الفصل يستكمل فيه شروط صحة الأذان. من شروط صحة الأذان أن يكون مرتبا ومتواليا. الترتيب في الأذان وكما ورد في حديث عبد الله بن زيد الذي رآه في المنام، وكان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بهذه الكيفيه. والترتيب دليله ان الاذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابه وكما يعلمه القران، فلا يزال فيه حرفا ولا ينقص فيه حرفا. فالترتيب كترتيب الصوره كترتيب الفاتحه. متوالي يعني ان الجمل تاتي بعضها تلو بعض، والمسافة التي بين الجملة والتي تليها تكون متوالية عرفا، يعني لا يسكت سكوتا طويلا بين الجملتين. ده معنى كلمة التوالي. والتوالي يشترط في أكثر العبادات كالصلاة والوضوء وكذلك الأذان. التوالي بمعنى التوالي العرفي، التوالي في الوضوء غير التوالي في الأذان غير التوالي في الصلاة. فالتوالي لأن دليل صحة أن دليل على أن شروط صحة الأذان التوالي أنه لو لم يكن متواليا لخلى بمقصود الأذان. واحد قال الله أكبر الله أكبر وبعد خمس دقائق قال أشهد أن لا إله إلا الله، فصل التكبير عن الشهادتين، فكأنه قرأ التكبير وحده والشهادتين وحده، فلا يسمى أذان لأن الأذان عبارة عن عدة جمل تراكمت مع بعضها. لو تفكت الجمل دي ما يبقاش أذان، يبقى كل جملة منفردة دون أن يكون أذان. هنا بيعلم بيقول أنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، بدون الترتيب وبدون الموالاة. واحد ذكر أنه يؤذن بهذه الطريقة، يأتي بحي على الصلاة حي الفلاح أولا، ثم بعد ذلك يأتي بمفردات الأذان مختلة الترتيب. ما الفرق بينه وبين من يصيح إلا أن الأذان له ترتيب معين؟ فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد. ده أول فاء يسموها فاء التفريع، بمعنى أنه وضع القاعدة. وابن قدامة غالبا في كتبه وخصوصا كتاب الكافي يضع القاعدة ويفرع عليها، ولذلك هو من أعظم الكتب بركة وأفيدها علما أن يضع القاعدة. فالقاعدة أن الأذان لا يصح إلا أن يكون مرتبا متواليا، وعلل ذلك بأنه لا يعلم أنه أذان إلا بهذه الكيفية. فإن سكت سكوتا طويلا أعاد، بمعنى أنه لو أذن ثم سكت فترة وأراد أن يعيد الأذان، وإن سكت لسبب وأراد أن يكمل لابد أن يعيد الأذان من أوله، ولا صح أن يبني على أذان غيره، ولا صح أن يبني على أذان غيره. برضو مسألة مبنية على أنه الترتيب والتوالي يكون من واحد. واحد أذن وفي نصف الأذان أصيب بإعياء، فأراد أخيه أن يكمل الأذان، هل يبتدئ من الأول أم يكمل؟ يبتدئ من الأول لأن الأذان عبادة كالصلاة، فلا بد أن يفعلها واحد أو يكملها واحد لأنها عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ تحصل الموالاة. مش معنى جاب الإغماء هو اكتفى بالسكوت الطويل، قال أنه لا يشترط في هذا في التوالي أن يكون عاقلا. لو سكت سكوتا طويلا ده عاقل، السكوت بعقل. أما لو فقد وعيه بالتمام كالإغماء أو جنة، ثم عاد في سرعة ولم يخل بالتوالي، لم يخل بالأذان. يبقى إذا لو تخلى الأذان فقدان العقل لا يفسد الأذان. هنا ضرب مثال بالإغماء لأنه فقدان العقل. كذلك الجنون، واحد وهو بيأذن وفي نصف الأذان أصابه نوبة صاع أو إغماء وقع، فالناس فوائده في خلال ثواني فأفاق وقام يكمل. هل يصح أذانه ولا لا؟ نعم، لأن السكوت الذي بين الكلمات لا يشترط فيه كمال العقل، إنما ممكن يشترط فيه فقدان العقل. إنما ممكن يصح مع فقدان العقل. إن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقول الله تعالى: إن أشركت لأحبطن عملي. لأن الردة تبطل جميع الأعمال، كذلك الوضوء والصيام وغيره. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ بإخلاله بالموالاة. الكلام أثناء الأذان مكروه، ولكن يصح الأذان. واحد يؤذن وفي نصف الأذان أخذ الميكروفون وتكلم مع واحد كلاما وإن لم يكن ضروريا. فإن تكلم بكلام طويل، يبقى في هنا الكلام في أثناء الأذان نوعين: كلام قصير أو كلام يسير فيصح الأذان مع كراهة، كلام طويل فيبطل الأذان لإخلاله بالموالاة. وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه. يبقى هو هنا أسرع الخطبة، لأن الخطبة ذكر والأذان ذكر، والخطبة ورد فيها أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما طويلا في أثناء الخطبة. الرجل الذي دخل واشتكى من حصل الجوع والقحط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة. الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلس فقد أذيت، وإن كان يسيرا الكلام. فورد على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة أنه كان يتكلم مع بعض المأمومين، فقاس الأذان على ذلك. إلا أن يكون كلاما محرما ففيه وجهان. فالكلام المحرم في أثناء الأذان، الكلام المحرم في أثناء الأذان اختلف أهل العلم فيها. فالحنابلة قال أن فيها وجهان، وإن كان يسيرا، كلام محرم يسير، واحد في أثناء الأذان وسب وشتم ولعن. الوجه الأول أنه لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. وده المذهب، يعني قلنا المرة فاتت هنجيبكم ده المذهب. والوجه الثاني ده من مفردات المذهب، والجمهور على أنه لا يبطل إلا أن يكون الكلام كثير فيبطل للإخلال بالموالاة. فالجمهور يسوي بين الكلام المباح والكلام المحرم في صحة الأذان وعدمه. أما طبعا لا يستويان في الإثم، الكلام المحرم يأثم والكلام المباح لا يأثم. ولكن المذهب على أنه وإن كان يسيرا يحرم ويبطل الأذان. وده من مفردات المذهب، وتكلمنا قبل ذلك عن مفردات المذهب، وأن أحيانا المذهب يكون فيه بعض المسائل ينفرد بها عن الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة الأخرين. فصل: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها. فقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، لا يخرم يعني لا يؤخر. سقط من بعض النسخ، وفي حاشية بعض النسخ الظاهر أن معنى لا يخرم يبادر بالأذان إذا زالت الشمس لا يؤخره. قيل لعلها، وقيل يعني وقيل لا يترك شيئا من ألفاظه. يعني في بعض النسخ، في هامش بعض النسخ، كأنه بعض كاتب النسخ كتب هذه العبارات من خط شيخنا محمد بن عمر رضي الله عنه وعفى عنه. ورأيت في بعض نسخ ابن ماجه روى الإسناد وقال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وليست في النسخة التي بين يدي. فالمقصود ان كلمه لا يخرب اللي مش موجوده عنده يتزوج، وكلمه لا يخرب في الحاشيه بيقول انها معناها لا يؤخر يبادر بالاذان، وقيل لا يترك شيئا من الفاظ الاذان، ولكن المعنى الاول اقرب، لان بلال لو اذن وترك شيئا من الفاظ الاذان لبطل الاذان. فكلمه لا يخرب مش مستحب، يعني لا لو كان في لهذا المعنى لما وضعه في باب المستحبات، وربما اخر الاقامه شيئا. ومعنى الباب انه يستحب للمؤذن ان يؤذن في اول لحظه في دخول الوقت، وهذا من المستحبات. طب معنى كده انه لا ياثم بتاخير الاذان، ولا ياثم اهل القريه بتاخير الاذان، انما هم تركوا مستحب، تركوا مستحب. اما الواجب عليهم ان يؤذنوا في اثناء الوقت، والمستحب ان يكون هذا في اول الوقت، ويؤخر الاقامه، يعني ويستحب تاخير الاقامه. تاخير الاقامه بمعناها ان يعطي فرصه بين الاذان والاقامه للماموم ان يتوضا، لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم، يعني من اعتصر بمعنى استخرج قضاء الحاجة، والمعتصم إذا دخل لقضاء حاجته. حديث هذا الحديث ضعيف، ورد قبل ذلك ولكنه ضعيف، فيه مجهول وضعف من حجر والألباني. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، وهذا معنى عقلي لا يحتاج إلى دليل، إن الأذان شرع لدخول الوقت، للإعلام بدخول الوقت، والإقامة شرعت للإعلام ببداية الصلاة، فعقلا لابد أن يكون هناك وقت بين بداية الوقت والصلاة يتأهب فيها الناس. فإذا سمع المسلم الأذان، وهذه من رحمة الله عز وجل أنها جعل هذه المسائل مستحبة، إذا سمع المسلم الأذان ذهب يتوضأ أو دخل الخلاء فيعطى بعض الوقت. وقدر الوقت ترجم البخاري كان بين الأذان والإقامة وقال ولم يثبت فيه تقدير، وقال ابن بطال لا حد لذلك غير التمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. فالعبرة بإيه؟ أحوال المساجد وأحوال دخول الوقت. الصلاة تختلف عن الأخرى، الظهر غير العصر غير المغرب غير العشاء غير الفجر، فينبغي أن يكون الوقت بين الأذان والإقامة طويل، لأن الناس تكون قائمة من النوم، فرفقا بالناس أن يكون الوقت طويل بحيث أنه يستطيع أن يتأهب بالصلاة ويأتي قبل موعد الصلاة بحيث أنه يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الإمام من أول الصلاة، فيأخذ الخير من أول الصلاة ويأخذ بركة الصلاة من أولها. حتى لو كان طويلا إلى حد ما، إحنا بنقول إحنا لو خلينا الفجر ده نص ساعة تقريبا يكون مناسب لأكثر المساجد، إن يتمكن دخول الوقت والناس تتأكد من دخول الوقت، لأن نص ساعة يبقى خرج عن كل الخلافات اللي موجودة في دخول الوقت للصلاة، وفي نفس الوقت لو واحد مستعجل أو نام متأخرا وأراد أن يؤخر بعض الشيء فممكن يؤخر ربع ساعة كمان ينام ويقوم على طول على الإقامة، يعني يهيئ نفسه على حسب ظروفه. بعض الناس يقومون قبل الصلاة بوقت، قبل صلاة الفجر يصلون قيام الليل بوقت، فيريد أن يصلي مبكرا للفجر حتى ينام. أيضا هذا يناسبه بعض المساجد التي تقيم الصلاة في سرعة. فالعبرة بأحوال الأشخاص وأحوال المساجد. فبعض المساجد أيضا تكون في أماكن تحتاج إلى سرعة الإقامة، زي مثلا منطقة فيها محلات، فسرعة الإقامة فيها تكون أنسب. فجيران المسجد هم الذين يحددون الوقت بين الأذان والإقامة، لأن هم اللي بيصلوا في المسجد، فيكون أقرب ويكون بالاتفاق مع الإمام، لأن الإمام هو أملك بالإقامة، يعني المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بأمر الإمام. الإمام يقول يقيم الصلاة في الوقت الفلاني، أو إذا دخل يقيم الصلاة. فالإمام المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا بأمر الإمام. الإمام هو الذي يتولى هذا الأمر، دي من وظائف الإمام، فلا يتعدى على وظيفة الإمام. وكذلك الإمام يستشير أهل المسجد لأنه مصلي في المسجد. بعض المساجد نجد أنها فارغة من المصلين لأن هم لا أوقاتهم لا تناسب أوقات أهل جيران المسجد. فيستحب، دي القاعدة، أنه يستحب بين الأذان والإقامة. فإن كان للمغرب جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلوس المؤذن بين المغرب بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. رواه تمام في الفوائد، وتمام هذا هو أبو القاسم الرازي، محمد بن عبد الله أبو القاسم الرازي، محدث ثقة، توفي سنة 1400. هذا الأثر في الفوائد ضعيف، ضعف الإمام السيوطي والألماني، وأخرجه الديلمي في كتاب فردوس الأخبار. المسألة اللي هو بين الأذان والإقامة في المغرب جلسة خفيفة ولا لا؟ المذهب أن يجلس جلسة خفيفة، والجمهور على أنه لا يجلس، والجمهور على أن الأذان المغرب بالذات يؤذن ويقيم دون جلسة خفيفة، وهذا يخالف السنة وإن كان قول الجمهور. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدرون السواري، يعني السحارة، يصلون ركعتين قبل المغرب. فمن السنة صلاة ركعتين قبل المغرب. فهذه المسألة من مفردات الحنابلة والجمهور على عدم ذلك. ومن المفردات أيضا إباحة ركعتين قبل المغرب، والجمهور يقولون أن يؤذن ويقيم ولا يترك فرصة في أذان المغرب. ولكن أذان المغرب أيضا من المستحب أن يكون سريعا، يعني الفترة بين الأذان والمغرب، الأذان والإقامة تكون خفيفة، حتى هنا قال جلسة خفيفة، جلسة خفيفة يعني يتمكن المصلي فيها من صلاة ركعتين خفيفتين. وهذه مسألة منتشرة وبعض الناس بيجعلها من البدع، إلا أنها على الراجح أنها من فعل المستحبات، يعني يستحب فعل ذلك وليس بدعة. الإقامة بسرعة بين يعني أو عدم ترك فرصة بين الأذان والإقامة في المغرب. ويستحب أن يقيم، ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه في لكونه قد أذن في مكان بعيد. قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بأمين. رواه أبو داود، والحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والإمام النووي والشيخ الألباني، لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. هذه المسألة أيضا معناها أن المؤذن لو أذن خارج المسجد يقيم خارج المسجد، لو أذن على مناره يقيم على مناره. وهذه المسألة الراجح فيها أنه يقيم في المسجد لأنه إعلام للمصلين. ولكن الشيخ ابن عثيمين قال: في وقتنا الحالي لو أقام في مكبر الصوت كمن أقام في مكان أذانه، لأن العبرة بخروج الصوت، وخروج الصوت في من نفس المكان. فالشيخ ابن عثيمين قال: هذه المسألة أصبحت ليس لها قيمة بغض النظر عن هل هي راجحه ولا لا، لان كده كده بيقيم في موضع اذان، لان الميكروفون هو ده موضع الاذان، لان العبره بالميكروفون. والجمهور على خلاف ذلك، على خلاف انه يقيم في موضع اذانه، لحديث ابن زيد: ثم استاخر غير كثير ثم قال ما قال وجعلها وترا. حديث عبد الله بن زيد كان فيه عباره انه راى رجل ومعه الناقوس، وكان عبد الله بن زيد معه الناقوس، كان الرجل معه الناقوس، فقال عبد الله بن زيد له: اعطني الناقوس واعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بالاذان. فقال الله له الرجل: ألا أدلك على خير من ذلك؟ وذكر له الأذان ثم قال ثم استأخر غيره كثير. استأخر بمعنى في الوقت وفي المكان. استأخر في المكان يعني رجع. فمعنى كده أن الأذان أنه لما أذن وأقام أقام في موضع غير أذانه. وقال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال. الإمام أحمد رجح ذلك أنه يقيم في موضع الأذان. هما بيستدلوا بهذا الحديث يعني أثر بلال لا تستقي بأمين. معنى الأثر إيه؟ بلال كان يؤذن على سطح امرأة بيت، سطح بيت امرأة من الأنصار من بني النجار، وكانت أعلى بيت في المدينة، فكان يصعد البيت ويؤذن ثم ينزل يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى البيت يصعد على السطح فيقيم وينزل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، تأخذ فترة من الإقامة وإتيانه إلى المسجد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، يعني أخر حتى آتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر إذا أقام الصلاة وسمع الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف على تفريض على ما يسوي الصفوف، كان بلال يأتي إلى المسجد وكان يؤخر. ولكن هذا الأثر ضعيف، ضعيف لا يستدل به. والصحيح أنه يقيم للمصلين، والمعنى وهذا هو معنى الإقامة، أن الإقامة لإعلام المصلين بوقت الصلاة بإقامة الصلاة، والأذان لإعلام الناس بدخول الوقت. فكان المفروض الناس لما تسمع الأذان تذهب إلى المسجد، فوجودهم في المسجد. طب بلال لما يذهب إلى بيت المرأة من الأنصار فيقيم، أهل المسجد مش هيسمعوه، يبقى ذهب المعنى بتاع الإقامة أن الإقامة للحاضرين، مفهومة؟ فالجمهور قال انه يستحب ان يؤذن في المكان الذي يصلون فيه. يعني كده الجمهور اتفق مع قول الشيخ ابن عثيمين؟ لا، كلام الشيخ ابن عثيمين ان مش فرق، مش هتفرق، لان هو كده كده بدنه في المسجد وصوته في مكان اذانه، لان الميكروفون واحد، والميكروفون مش المضغط، الميكروفون الايه؟ البق الذي يخرج منه الصوت زي صوته كده، فبيقول اعتبر بقه فوق الميكروفون ده، بق اللي هو السماعات بق، فهو مكان واحد. فعشان كده الشيخ ابن عثيمين قال في الوقت الحالي لا تفرق، انما المساله تاصيلها عند الجمهور انه يقيم في موضع الصلاه وليس في موضع الاذان. ويستحب لمن اذن ان يقيم، لما روى زياد بن الحارث الصدائي انه اذن فجاءه بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. حديث رواه أحمد من المسند، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وفيه ضعف ضعفه الترمذي والبيهقي. وكذلك ابن المنذر وابن حزم والثوري والألباني. فهذا الأثر ضعيف، ولكن المعنى صحيح، معنى المسألة صحيحة، لأن بلال لما أذن أقام، وكل من أذن في كان هو الذي يملك الإقامة، يعني لا يقيم أحد غيره، وإن أقام غيره جاز. لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال، واحد أذن وبعدين قال له ألقيه على بلال فألقاه عليه. في نقطة مهمة في هذا الباب، إن أقام غيره يعني بشرط أن يكون بإذن الإمام، دي نقطة مهمة. الإمام جاء يبص للدور على المؤذن ما لقيناهوش، دخل مثلا الخلاء ليقضي حاجة، هل ننتظر المؤذن أم يقيم غيره؟ يقيم غيره، لأن الناس الإمام لا ينتظر المؤذن، والمؤذن تأخر حصل له عارض فيقيم غيره بإذن الإمام. مسألة إذن الإمام دي مهمة ليه؟ لأن بعض الناس المأمومين يتعدى على الإمام، واحد مستعجل وقاعد في المسجد و ويقول للمؤذن أقم الصلاة. ليس لأحد من أفراد المسجد أن يقول للناس أقم الصلاة، وإلا لفسدت صلاة الناس. كل واحد مستعد يأتي المسجد يقيم الصلاة، وأهل المسجد يتأخرون عن الصلاة. تروح لصلاتك في موعدك تجد إن الأذان، إن الصلاة انتهت، وأنت جار المسجد أولى بالناس، أولى الناس بالصلاة في هذا المسجد. لماذا انتهت؟ لأن فلان كان مستعجل. فكم أثر على كم واحد تأخر عن صلاة سببه؟ مستعجل له أحوال، إما يصلي في مسجد آخر يستعجل، إما يصلي وحده وينصرف إن كان عذر، إن كان عنده عذر ومستعجل يصلي وحده وينصرف. لا، هو مستعجل ليه بقى؟ عشان عايز ينام، أو عنده ظروف خاصة. مهما تكن هذه الظروف لا يجوز له أن يأمر أحد بإقامة الصلاة، لأنه لا يملك ذلك، الإمام فقط هو الذي يملك ذلك. فالإمام ينظر إلى المؤذن، إن وجد المؤذن أمره بإقامة الصلاة، إن لم يوجد المؤذن أمر غيره بإقامة الصلاة وصلى بإذن الإمام. أما غير الإمام لا يجوز لأحد الناس أن يتعدى على وظائف الإمام، دي وظيفة الإمام إقامة الصلاة. وأحيانا الإمام أصلا ما يكونش حاضر، إن الإمام يضبط وقته على الصلاة، يعني عامل ربع ساعة بين الأذان والإقامة، فيريد أن يذهب على الإقامة مباشرة ويصلي السنة في بيته، فيصلي السنة في بيته ويدعو بين الأذان والإقامة مطمئن، لأن الوقت هو مضبط، وينزل في وقته فيدخل المسجد يجد أن الصلاة انتهت وهو الإمام. لماذا؟ لأن فلان كان مستعجل، وفلان ليس من أهل المسجد ولا من رواد المسجد الذين يرتدون، فهذا اعتداء على اهل المسجد. فهذا امر من الامور التي تتكرر كثيرا، ولا بد للناس ان يفقهوا معناها، انه يتعدى على اهل المسجد باستعجاله وقت الصلاه. وقت الصلاه احيانا في مساجد كثيره بتبقى مكتوبه لارشاد الناس انه لا، في وقت محدد احراج، واحيانا بيكتبوا ايه دي مواقيت الصلاه منعا للاحراج، لكثره تعدي الناس على وظائف الإمام وأهل المسجد. المساجد تتنوع في إقامة الصلاة، وكل إنسان يحتاج أحيانا المسجد بيأخر، فهو حصلت له ظروف فتأخر فذهب المسجد متأخر. التنوع مطلوب، مش عايزين وقت زي المدرسة الحصة انتهت أو ابتدأت الجرس يضرب المساجد كلها تصلي في وقت واحد، هنعمل حارة في الناس. أما في مساجد تنتهي تبدأ متأخر، ومساجد تبدأ مبكرة، كل واحد يرى ما يناسبه من المساجد. انما لا يجوز له ان يذهب هو مستعجل وعارف ان المسجد يصلي متاخر، فيذهب الى المسجد ويضع نفسه في حرج ويتعدى على اهل المسجد. يأثم لو لا يجوز له، الفقهاء قالوا انه لا يجوز له ان يؤذن او يقيم الا باذن الامام. لابد ان يقيم باذن الامام، لا يجوز له ذلك، تعدى على الامام. ولا يجوز لأحد أن يصلي إلا بإذن الإمام. لكن يصح ويأثم. يصح الصلاة وصح الأذان وصح الإقامة مع الإثم للتعدي على الإمام. التعدي على الإمام مش وظيفته. هو المسجد وظيفة زي أي وظيفة. له إمام وله مؤذن زي الشغل زي العمل. ليه مدير وليه موظفين. جيت أنت الصبح قلت أنت جاي فاشل باب المدير وداخل قاعد وقاعد طب الورق. هل لك حق في ذلك؟ ده انت اتلفت. فلماذا تتعدى على حق الامام؟ تخش ما تلاقيش حد في من الناس تقول جه فتح الميكروفون واقام الصلاه. وهذا الامر ليس لك. انظر شوف حد يقول يا اخوانا المعالي اتاخر، اهل المسجد يشاوروك في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال القيه على بلال، ده بيستدل به على ان يجوز لمن اذن لمن يقيم ان لمن اذن ان يقيم غيره. لأنه رجل أذن وأقام القيل على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قصة أن عبد الله بن زيد رأى رؤيا في الأذان، فقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال، فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم. فجعل عبد الله بن زيد يقيم الصلاة، ولكن هذه الزيادة ضعيفة. حديث مر بنا، حديث صحيح اتفق عليه، ولكن هذه الزيادة ذكرها أبو داود بسند ضعيف ضعف الشكلين اللي هي فأقلت. ولا يجوز أخذ الأجرة عليك يعني على الأذان، لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام أو أشبه الإمامة أشبه الإمامة في نسخة الإمام. المذهب المسألة المسألة فيها روايتين في المذهب، المذهب على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذه أظهر الروايتين عن أحمد. واختار شيخ الإسلام الجواز إن كان فقيرا ولا يجوز مع غناه، يعني لو كان المؤذن فقير فيحتاج إلى مال فهي من باب الصدقة، وأما لو كان غنيا فلا يجوز. وهناك مذهب آخر أنه يجوز مطلقا، هو مذهب متأخر الحنفية ورواية عن مالك أحمد الشافعي، ولكن المذهب عند الشافعي وأحمد على أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز أخذ الأجر على الأذان مطلقا. والمسألة فيها اتفاق لو وجد من يتطوع، يعني احنا الأول هنقسم المسألة قسمين. القسم الأول وجد من يتطوع، فاتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز إعطاء الأجر لغيره، لأن هذه الأجر هذا من أموال المسلمين، ولا يجوز إنفاق أموال المسلمين في غير محلها، ما دام وجد من يتطوع بالأذان والإقامة يصلي. ولا يجوز لنا أن نستأجر أحد مع وجود متطوع، لأن الاستئجار ده ما بيبقاش من مال الشخص، بيبقى من مال أموال المسلمين العامة. فالمسألة أصبحت فيها ثلاثة أقوال بعد الاتفاق على أنه لا يجوز مع وجود متطوع. الأول لا يجوز مطلقا بقول الإمام أحمد والشافعي وقول مالك. الثاني يجوز مطلقا، يجوز ان احنا نعطي الاذان اجر مطلقا، وده قول متاخر الحنفيه، يبقى متقدمين الحنفيه كان مع الحنابله. والقول الثالث شيخ الاسلام تيميه اخذ قول وسط، قال لو كان المؤذن فقير يجوز ان ياخذ من باب الصدقه ويكون اجرا له على عمله. طب ولو تطوع به واحد شخصي بيعطيه مش من مال المسلمين، مش من بيت المال المسلمين، خلاص ده ما يبقاش اجر، ده بيبقى صدقه من عنده لهذا المؤذن، ما يبقاش أجرة. الفرق طب هنيجي المسألة، وإن لم يوجد من يتطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم به لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد. هي دي مسألة الرزق، فرق بين الأجرة والرزق. الأجرة نعم الأذان والإمامة باب واحد، نفس الباب، الأذان والإمامة باب واحد، يعني الكلام على الأذان والإقامة والإمامة. الفرق بين الرزق والأجر، الأجر عقد له شروط وله أركان، عقد بين المؤذن وبين المسؤول عن المسجد، وله شروط وأركان، وله مدة، وله مال مخصوص. فكلمة أجر يعني تدخل في باب الإيجار، نأجر واحد هيؤذن لنا خمس صلوات، الصلاة عليها 5 جنيه، يبقى بياخد 25 جنيه في اليوم. تأخر هيبقى 20 جنيه في اليوم، تأخر عن الصلاة، ما أذنش مش هياخد حاجة. أجر على عمل. أما الرزق يعني مرتب، الرزق معناه مرتب، يعني آخر الشهر هياخد له 500-600 جنيه. هذا المبلغ ليعينه على حياته، مش عشان أذان، ممكن ما يجيش يوم واثنين وثلاثة ويأخذ المبلغ كاملا. يبقى هو الرزق معناه مرتب شهري يأخذه المؤذن لتفرغه للأذان. أما الأجرة معناه هنحاسبه زي النجار وزي أي عمل، هنحاسبه بالوقت، أذن تأخر هنخصم عليه وقت وهكذا. بيقول لأن الحاجة داعية، يجوز بقى للإمام أن يبذل الأرزاق لفروض الكفاية، الأرزاق يعني مرتبات. الإمام اللي هو مين؟ اللي هو ولي امر المسلمين امام المسلمين او من يقوم مقامه عند شغول الزمان عن هذا الولي، زي مثلا القائمين على فروض الكفايات يقومون مقام الامام في بذل المطلوب في فروض الكفايات والاوقاف. مثلا وزاره الاوقاف تقوم مقام الامام في المصلحه العامه للمسلمين، فممكن وزاره الاوقاف تعمل مرتبات للائمه والخطباء ومقيم الشعائر اللي هو المؤذنين، بسبب انهم تفرغوا وليس له وظيفه الا ذلك، هو اصلا خرج من الكليه عشان يشتغل هذه الوظيفه. كمرتبات القضاه، القاضي دي وظيفه شرعيه ولا وظيفه مدنيه؟ وظيفه شرعيه، الاصل ان القاضي وظيفته وظيفه شرعيه. يعني ايه وظيفه شرعيه؟ يعني بيعمل بمقتضى الشرع. شرعيه يعني القاضي لا يحكم الا بالشرع، زي المؤذن، ينفع المؤذن يؤذن بهواء؟ لازم يؤذن كما ورد في الشرع، كذلك القاضي، لان القاضي وظيفته وظيفه شرعيه. ولكن الخلل اللي حصل دلوقتي انه حصل وظيفه مدنيه يحكم بالقانون، الموضوع القاضي عباره عن يقرا القانون ويستجره ثم يخرجه في صوره احكام زي الفقهاء. وقال تعالى: ان الحكم الا لله، الاحكام لا تكون الا لله. فالقاضي وظيفته ان هو ياتي باحكام الشرع، احكام الله ليحكم به. فالقاضي والمفتي باب واحد، زي المفتي له وظيفه شرعيه مش وظيفه مدنيه. والفرق بين القضاء والافتاء ان الافتاء لا يكون فيه خصومه، والقضاء يكون فيه خصومه، يفصل بين اثنين بما شرع الله عز وجل. فالقاضي المفروض وظيفه شرعيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاه ثلاثه. لو كانت وظيفه مدنيه ما كانش ذكر القضاه خالص، انما هي وظيفه شرعيه. القضاه ثلاثه، اثنين في النار وواحد في الجنه. مين الاثنين في النار؟ من يحكم وهو جاهل. جاهل ويحكم بين الناس. واحد ما يعرفش الاحكام وبيحكم بمزاجه. او واحد قال له احكام بيحكم بيها، زي من يحكم باحكام نابليون او باحكام فرعون او اي احكام من الاحكام الوضعيه. ده يحكم بجهل لانه لا يعرف احكام الشرع، احكام الله. الثاني يعلم احكام الله ويحكم بغيره. واحد يعرف الشرع كويس وعارف ان الميراث يقسم بطريقه معينه ويحكم بغيره، فده ايضا هذا في النار. الثالث من علم احكام الله وحكم بها، ده اللي في الجنه. فالقاضي وظيفته وظيفه شرعيه، فيجوز للامام ان يعطي للقضاه ارزاق بسبب تفرغه للقضاه، للقضاه. وكذلك الامام نفسه يجوز ان ياخذ اجر على امامته اللي هو ولي الامر. وهذا الامر لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخذ اجر على نبوته. ولا الانبياء كانوا ياخذون اجرا على ذلك. وكذلك ابو بكر الصديق كان لا ياخذ اجر على خلافته. ولكن ضاقت به المعيشه فاخذ الذراع اللي هو المتر وذهب الى السوق وهو خليفه المسلمين. فقال له الصحابه: يا خليفه رسول الله اين تذهب؟ قال: اذهب الى السوق. فقال قالوا له لماذا؟ قال: ابيع واشتري اطعم عيالي. فقالوا: اجلس ونعطيك اجرا. فكان الخليفه الاول ما كانش بياخد اجر، كان تطوع. وبعدين ضاقت المعيشه لان الخلافه فيها شغل. يعني ينشغل عن معاش بمعاش الناس بشؤون الناس. فلما ضاقب ابي بكر هذا المعاش فذهب ليقتل، لم يطلب منهم اجر، لا كان عفيفا، ذهب الى السوق ليعمل، يعني يؤدي حق الله عز وجل في العباده، ويحق حق من يعول من اولاده، وحق الشعب او الناس في الخلافه. فيعني كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فذهب يعني يقتات من التجاره، كان تجاره. فالصحابه اقترحوا عليه ان يعطوا له رزقا من اجل انه تفرغ لمصلحه الناس. وإن وجد متطوع به يعني بالأذان لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. المال العام برضه. المال العام ده من أشد الأمور المفرط فيها، من أشد الأمور حسابا على الله عند الله يوم القيامة. المفرط في المال العام هذا له حساب عسير، يأتي أحدكم يوم القيامة يحمل فوق ظهره كبشا، ويحمل فوق ظهره عجلا له خوار، بسبب ايه؟ انه اخذه من المال العام. من اقتطع مال من المال العام اتى به يوم القيامة يحاسب عليه، يحمله فوق ظهره. بعض الناس اللي بيرتشوا اللي بيسرقوا من المال العام دلوقتي، اي ناقصة محطوطة لابد ان يبقى في نسبة اللي من اول الموظف بتاع الموظف اللي بيع الموظف لازم يجي، وتبقى نسبة علانية ويتفقون سويا عليها، اتخذت كام وانا اخذت كام، ويأخذها من مال العام. المناقصة تبقى 200,000 تقليها 300,000، تاخد انت 200 وانا اخد 100. فلوس دي فلوس مين؟ فلوس الشعب، فلوس المسلمين. ال 100,000 الزيادة ديت هتأتي بها يوم القيامة تحملها على عرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى امر 10 من المسلمين اتى يوم القيامه ويده مغلوله الى عنقه لا يفكها الا العشر. لو واحد تولى امر 10 من المسلمين ياتي يوم القيامه يده مغلوله الى عنقه مربوطه، العشر وقفوا يسال نفكه ولا نسيبه؟ طبعا هيقولوا ولا تفكوه. ان كان صالحا هيقول فكوه، ان كان فاسدا هيتخاصموا امام الله عز وجل، فلان كان يفعل. فما بالك بقى من اللي بيمسك وزاره الاوقاف فيها 85 مليون مسلم، حياته يوم القيامه مغلوله الى عمق. هل احسنت ام افسدت؟ 85 مليون هيقفوا يقولوا احسن ام افسد. وهكذا كل من تولى الاماره وكان ضعيفا يحاسب عليها امام الله عز وجل، ولا يفك قيده الا هؤلاء المسلمين. فاموال المسلمين لان المال مصلحه، فلا يجوز لمن يتطوع اجيب وانا بقى اجيب واحد باكل، يبقى انا كده ابذل مال المسلمين في غير محله، يحاسب عليه يوم القيامه، فلا يعطى في غير مصلحه. فمصلحه اموال المسلمين من اهم المصالح التي اعتنى بها الشرع ووضع بها قواعد لا تنفك عن احد، مفيش احد غير مسؤول عن هذه الاموال، بغض النظر بقى عن الدماء وغير ذلك. الاموال دي اهون الاشياء، واول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه هو الدماء، قبل الاموال يحاسب على الدماء. فصل مساله الرزق، ازاي احاسبه لو هو تخلف يوم اثنين ثلاثه؟ هذه الرزق بابه الصدقه، يعني مفيش باب في الفقه اسمه الرزق، هو ابواب الصدقه. فكان المال الفايد مال الاموال بين مال المسلمين، هعمل مرتبات للموظفين وقواعد الموظفين يمشوا عليها. القواعد دي لو تخلف عنها اقطع عنه هذا الرزق واشوف غيره. المؤذن هياتي كل يوم، اديله قانون لائحه يسير عليها. اللائحه دي بتبقى يضحى اهل العلم واهل الشرع، يقولوا مثلا ليك 3 ايام غياب في الشهر، لو غبت اكثر من ذلك يخصم من اللي هي لوائح الموظفين، لوائح العمل اللي معمول بيها في الدوائر الحكوميه كلها. يعمل بيها وده رزق، هو اصلا معمول له الرزق ده لكفايه زي ابواب الموظفين، كل اموال الموظفين مش اجره. رزق لو كانت اوقاف عامه او اجره بشروط. يعني في بعض المصالح زي الصحه وغيرها بتبقى اجره بشرط عمل معين او اجره بطريقه معينه، ولكن هي باب. يعني المدرسين رزق ولا اجره؟ المدرس بياخد في ايام الصيف المرتب كاملا بحوافزه، ولم يعطي درسا واحدا في المدرسه. يعطوه ليه؟ لكمال معاشه، يقعد 4 شهور او 3 شهور في الصيف لا يعمل. هنقطع عنه الرزق، هيروح يشتغل ايه؟ لا يحسن عمل اخر لانه تفرغ لهذا العمل. فيعطوه المرتب رزق لكمال المعاش، يسموه رزق كمال المعاش، عشان خاطر هو زي واحد طلع على المعاش هيعملوا فيه ايه؟ هياكل منين؟ هو ضعيف البنية، ضعيف البنية، فالدولة بتعول بالمعاشات. وهكذا كل دي أبواب من المصالح العامة للمسلمين. بس هو كده هيبقى قريب من الأجر جدا، لأن هو كده تعاقد. أنا بقول إن أنت لا، هو الأجر من أموال المسلمين، من أموال الخاصة، أما الرزق من بيت المال. أجر أنا بأجره من فلوسي، بديله أجر، بحاسبه عليه بفلوسي، إنما الرزق من بيت المال يكون الإمام هو المسؤول عنه. بيت المال يعني أموال المسلمين، ما كانش في بيت مال، ودي من أكبر المصائب على المسلمين، إن مبقاش فيها بيت مال. بيبقى فيها وزارة مالية تنفق في غير مصالح المسلمين. مش هقول في مصالح المسلمين وغيرها، لا، في غير مصالح المسلمين. فبيت المال يكون أصلا قائم عليه قيامة شرعية، يعني تنفق في مصالح المسلمين العامة، ويبقى لها وزير ولها. فبيت المال له منافع كثيرة، من ضمنها الرزق على المصالح الشرعية. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. ويقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة، حي على الصلاة وحي على الفلاح، سموها حيعلة. اللفظ ده بيسموه نحت، نحت في اللغة. والنحت معناها أن يأتي بجملة ويختصرها في كلمة، زي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، سموها بسملة، حي على، حوقلة. هذه من الألفاظ الشرعية. طلبقة، طلبقة ده لفظ لغة والشرعي معناها أن يقول الرجل لآخر: أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك، كلمة، فسموها طلبقة، بقاءك. طب اختصار، وده موجود في جميع اللغات، حتى في اللغة الإنجليزية موجود فيها حروف تمثل كلمة، هذه الكلمة تبقى تشير إلى جملة. ARE مثلا، جمهورية مصر العربية، دي بالإنجليزي. إنما في اللغة العربية بتبقى كلمة، يعني في اللغة الإنجليزية بتبقى حروف تنطق حروف، انما اللغه العربيه بتطلق كلمه كامله، حي على، مش حاء ياء عين، لا زي الانجليزي، لا، حي على، لا حول ولا قوه الا بالله، اسمها حوقله. لما روى عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، ده دليل على ان المؤذن يقولها جمله واحده، يقول الله اكبر الله اكبر. بعض المؤذنين يقول الله اكبر وبعدين يسكت، وبعدين يقول تاني الله اكبر وبعدين يسكت. فالصح ان يقول الله اكبر الله اكبر، لان الحديث ده ورد فيه هكذا: الله اكبر الله اكبر، فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله، فقال: اشهد ان لا اله الا الله، ثم قال: اشهد ان محمدا رسول الله، فقال: اشهد ان محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاه، فقال: لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ده من فضائل تكرار أو تمديد الأذان بعد المؤذن. طب هل المؤذن يكرر على نفسه؟ يعني هو يستحب لمن سمع الأذان. طب ما المؤذن سمع الأذان من نفسه ويعتبر من السامعين، فبرضه يستحب للمؤذن ان يقولها في نفسه، يعيد الاذان او يكرر في نفسه. طب الاقامه، المذهب على ان الاقامه تكرر، والصحيح ان الاقامه لا تكرر. يعني الحديث بيقول: من سمع الاذان فليقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يقل من سمع الاقامه، فكان هذا الحديث في الاذان فقط وليس في الاقامه. فالراجح ان الاقامه ليس فيها ترديد لسرعتها وخفتها، والمقصود منها الإعلام بإقامة الصلاة، فلا يناسبها هذا الذكر. قال الأخرم: هذا من الأحاديث الجياد، يعني الحديث الصحيح ورواه مسلم. فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، واحد بيصلي السنة فسمع الأذان، لا يقول: لأن الأذكار التي في الصلاة مقدمة على أذكار خارج الصلاة، لأن في الصلاة شغل. فإذا فرغ قال ذلك. مسألة بقى، هل يجوز لمن لم يكرر مع المؤذن أن يكرر بعد الأذان؟ يعني واحد انشغل بيكلم في التليفون وبعدين الأذان انتهى، هل يجوز له أن يكرر الأذان كله؟ نعم يجوز. وكذلك في الصلاة، واحد في الصلاة والأذان أذن، فيجوز له بعد أن ينتهي من الصلاة أن يكرر ألفاظ الأذان كلها متوالية. وإن كان في قراءة قطعها، واحد يقرأ القرآن قطع القراءة وأذن وكرر الأذان، يعني رادة الأذان، لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت. طيب ما المناسب؟ واحد دخل في وقت الأذان، هل المناسب له أن يكرر الأذان أم يصلي ركعتين؟ في ساعة في الوقت، يعني هو بعد الأذان هيجلس في المسجد، فما دام في ساعة في الوقت يقف ولا يجلس، يقف يكرر الأذان واقفا ثم يصلي تحت المسجد السنة. ليه يكرر واقفا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو مش عايز يجلس حتى يصلي ركعتين، فظل واقفا يكرر الأذان عشان ما تروحش عليه تحت المسجد، لأنه لو جلس كده راحت عليه تحت المسجد. فلما ينتهي المؤذن يصلي بعد تحية المسجد أو يصلي السنة بعدها، فيحافظ على الفضيلتين. طب هذا في كل الصلوات أم في صلاة مستثناة؟ في صلاة واحدة فقط مستثناة من هذا الكلام، وهي صلاة الجمعة، لأن بعد الأذان ما فيش وقت سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجبة لأمر بالسعي إليه. فلما يدخل المأموم المسجد في أثناء أذان صلاة الجمعة اللي هو الإمام على المنبر، يصلي ركعتين تحية المسجد ويكرر الأذان بعد ما ينتهي مباشرة ويجلس يستمع للخطبة، لأن لو ما عملش كده ممكن يقف يكرر الأذان، يبقى كده هيصلي تحية المسجد والإمام بيخطب، يبقى فوت على نفسه فضل استماع الخطبة من أولها. فالصح إن هو لو دخل في يوم الجمعة والإمام والمؤذن مؤذن يصلي ركعتين خفيفتين ليدرك الأذان تكرار الأذان ثم يجلس يسمع الخطبة. أما بقية الصلاة في الوقت المتسع ممكن يكرر الأذان ثم بعد ذلك يصلي. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري بكلمة الذي وعدته بدون إنك لا تخلف الميعاد. زيادة إنك لا تخلف الميعاد اختلف فيها المعاصرين المحدثين، منهم من صححها ومنهم من ضعف، والراجح أنها زيادة ضعيفة. الحديث في البخاري أخرج إنك الذي وعدته في باب رواه البخاري في باب الدعاء عند النداء. وروى سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمدا رسولا غفر له ذنبه. غفر له ذنبه. حديث رواه مسلم. دي اذكار اللي بعد الاذان اللي ذكر هنا ثلاث أذكار: أن يردد الأذان مع المؤذن ثم يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء، ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا أو محمد رسولا. دي الأربع أذكار التي وردت في الأذان ولم يرد غيرها، يعني ورد ضعيف. ولكن في بعض الممارسات الخاطئة التي تفعل في أثناء الأذان، مثل قول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، زيادة لفظ سيدنا على هذه اللفظ. الخلاف في هذه المسألة ليس على تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أحد من المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم البشرية، أن تقوم يوم القيامة بانتهاء البشرية النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر على الاطلاق. فليس الخلاف في ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولا لا، الخلاف في زياده هذه اللفظه مشروعه ولا لا. السؤال الان، هل يجوز لاحد وهو يقرا القران يقول وما سيدنا محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل ويقراها؟ باجماع المسلمين على انه لا يجوز له ان يزيد هذه اللفظه لانها زياده في القران. والاذان بابه وباب القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابه، ولا يجوز لاحد من المسلمين ان يزيد عليه كلام او ينقص منه كلام. الدنيا تهيج اذا واحد شيعي قال حي على خير العمل، صح؟ ودي زياده. فكذلك ايضا لا يجوز لاحد ان يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله في الاذان. يقولها خارج الاذان دي مش قضيتنا يعني. القضية أنه هل يجوز زيادة هذه اللفظة في الأذان أم لا؟ ولكن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبع سنته. وادعى قوم حب النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاه الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته واتباع ما أمر به. ولو كانت هذه اللفظة فيها خير لذكرها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب أنهم يتبعون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول. اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عبد الله بن زيد لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا الرجل الذي رآه في المنام قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إنما هي كلها زيادات من بعض الصوفية. برضو من الأمور المنكرة في الأذان زيادة الذكر بعد الأذان وكأنه من الأذان، يجي يذكر بعد أول ما خلص الأذان بصوت مرتفع ويقول كأنه جزء من الأذان. والذي ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان في السر، أو يقولها بصوت لا يشبه الأذان، عايز يقولها يقولها بس إيه بحسنة لا تتصل بالأذان ولا بألفاظ الأذان، فلا يقولها متصلة بألفاظ الأذان. أيضا من الممارسات الخطأ في الأذان ما ذكره، كل ده موجود في كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وشيخ من علماء الأزهر جعل كتاب اسمه الإبداع في مدار الابتداع، هو راجل مصري من صعيد مصر، جمع كل الممارسات الخطأ في كل الشعائر في القطر المصري، ومات في الخمسينات كده. فكان عالم من علماء الازهر بيؤيد كل ممارسه خطا في صعيد مصر وبرضه في شمال مصر. فكان يؤيدها في كتاب سماها الابداع في مدار الابتداع. بدع في الجنائز كتاب قيم جدا وانصح بقراءته. الجنائز ايه البدع اللي بيحصل فيها؟ بالادله طبعا. والاذان والصلاه والصوم والحج، كل العبادات ذكر فيها الممارسات الخاطئه التي تمارس عند المصريين وغيرهم، ولكن كان الهدف منه هو اثبات ما يفعله المصريين من زيادات لتنقيه الشرع من ممارسات الخطا. ممارسات الخطا موجوده في كل مش حق في كل علم. الطبيب عنده ممارسات خطا. الممرض بيعمل ممارسات خطا، كان قديما الممرضين بيعملوا ممارسات خطا والاطباء بيعملوا ممارسات خطا، دلوقتي بقت لها كليات مخصوصه التعقيم والحاجات دي. فليه الشرع فعلا لما نيجي احنا نقول للناس يا اخواننا دي ممارسات خطا لابد من تنقيه الشرع؟ الناس بتهيج. سميها بدعة، سميها تنقيه، سميها ممارسات خطا لابد ان تصحح، سميها زي ما هتسميها. انما في النهايه لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه تصل الينا كما هي، لا نزيد عليها ولا ننقص عليها. انما الممارسات الخطا لابد ان تنقى. في بعض الممارسات الخطا في الاذان ان ياتي قبل اذان الفجر ويذكر في الميكروفون بعض الايه؟ الاشياء. الصلاه يا اهل القريه، او يقول الصلاه خير من النوم، او يفضل يسبح ويستغفر بصوت مرتفع. والاولى له ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذن، فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما اراد هذا الرجل شرع الاذان قبل اذان الفجر، اذان اول للفجر. وهكذا انصح الاخوه بما يقرؤوا حتى لا نطيل في هذا الباب. ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. حديث حسن حديث صححه الترمذي وحسنه البغوي والحافظ وصححه الألباني. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا الأمر كثير من المسلمين يحرمون أنفسهم منه. وده أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يقول أن الأذان من الدعاء الأذان والإقامة لا يرد. تجد الناس في يعني يحرم نفسه حتى من الجلوس في المسجد. لا يفضل واقف بره في المحل. أول من الإقامة تبقى قافل ورحسن. كأنه واجب عايز يؤديه ويخلص منه. فهل الاستجابة الدعاء في الربع ساعة دي يعني كسب الرزق أفضل منها؟ دلوقتي وضعت في اختبار. رزق في خلال ربع ساعة ممكن يجيلك حد وما يجيلكش. أو وقت الدعاء في مستجاب. وأنت ممكن بقى الدعاء المستجاب تروح تقفل وتروح تدعو الله عز وجل أن يوسع لك في رزقك. تأخذ بركة استجابة الدعاء وفي نفس الوقت أخذت ما تريده من الدنيا. وممكن أيضا تتوضأ وتتأهل بالصلاة وتفضل تقعد في المحل تدعي بين الأذان. أصل بين الأذان والإقامة معناها مش لازم يبقى في المسجد. بين الأذان والإقامة من أقرب مكان ليك. أقرب مسجد ليك بين الأذان والإقامة تحته ده وقت مستجاب الدعاء لأهل هذا المكان. فالإنسان ينشغل بين الأذان والإقامة المفروض يتأهل أول وقت الصلاة توضأ ويجلس في المسجد أو في بيته يدعو. صلي السنة ويدعو. هذا هو الوظيفة الشرعية في هذا الوقت. الدعاء لدعاء مستجاب في هذا الوقت. فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يمنع. هذا صحيح. آخر مسألة ذكرها العلماء وهو أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة. يحرم الخروج من المسجد. لما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جالسا في المسجد فرأى رجل يخرج من المسجد بعد الأذان فقال إن هذا فقد عصى أبا القاسم. فأخذ العلماء منهم أبو الحنبلة على أنه يحرم الخروج إلا بسببين. السبب الأول أن ينوي الرجوع واحد خرج من المسجد وناوي يرجع تاني. كأن واحد مثلا مفيش صابونة في الميضة فراح يشتري صابونة جه بين الأذان والإقامة ينوي الرجوع. أو واحد مفيش بخور وعايز يأخر المسجد راح يشتري. أو طلع يتكلم في التليفون ورجع تاني. كل ده جائز. إنما النوع التاني الجائز أن يخرج لعسر. واحد اتصل بيه وقال له احنا عايزينك ضروري حالا. في شيء خطير لابد أن تحضر. أو السفر. عنده سفر والأتوبيس جه وهيمشي قبل إقامة الصلاة. يجوز له أن يخرج. دول السببين الذي يجوز للمسلم فيهم أن يخرج بعد الأذان وقبل الإقامة. قبل الصلاة يعني. بعض الناس بتبقى ايه تلاقي الوقت اتاخر يخرج يعني ليس عنده عذر ويخرج من الاذان. طيب هل بعد الاذان يحرم الخروج ايضا على النساء؟ لا، على الرجال فقط، لان النساء غير مخاطبه اصلا بصلاه الجماعه. فاذن عليها الصلاه او ما اذنش هي غير مخاطبه بصلاه الجماعه. فيحرم على الرجال الخروج من المسجد، ليس على النساء. يجوز للمراه ان تخرج من المسجد بعد الاذان وقبل اقامه الصلاة. دي آخر مسألة في الأذان. باب شروط الصلاة نجعلها المرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.